إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للعشرين من ذي الحجة لهذه السنة، سنة 35 و400 ألف، نفتتح القراءة في كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري المسمى خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. والنسخة التي سنقرأ فيها إن شاء الله تعالى، هذه التي بين أيديكم، نسخة تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، وقد أتحفنا بها جزاه الله خيرا لأجل الدرس معكم، وهي نسخة محققة على أكثر من 7 نسخ خطية، وعمل لها دراسة جيدة وعلق عليها، وقدم لهذا الكتاب بمقدمة ضافية حول المسائل التي يدور حولها موضوع الكتاب، لأنه رد على الجهمية والمعطلة ومسألة خلق القرآن والرد عليهم بقولهم بخلق القرآن، ومسألة اللفظ بالقرآن والتفريق بين الملفوظ واللفظ والقراءة والمقروء، وهكذا في المسألة التي حصل فيها الكلام الكثير، و وقبل أن ندخل في الكتاب لا بد من إلماحة مما جزاه الله خيرا، مما بينه المصنف أو المحقق الشيخ فهد الفهيد في هذه المقدمة الضافية النافعة، وسبب تصنيف الكتاب بخاري، لماذا صنف الكتاب، وشيء من يعني مختصر من ترجمته. فهو إمام مشهور معروف، جعل الله له الإمامة في الدين في علم الحديث، وكتابه صحيح البخاري صح كتاب في الحديث، وهو كما قيل صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صح الكتب مصنفة من حيث الصحة في الحديث النبوي، ثم يليه صحيح الإمام مسلم. وهذا فضل من الله تفضل به على هذا الرجل، والله أعلم لصدق نيته واستقامة أمره وعناية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن جعله الله إماما في هذه الصنعة. وهو من أئمة المسلمين في العلوم الشتى، في العقيدة وفي الفقه، له اختيارات في صحيحه وفي علم الرجال وفي الحديث، وفي الحديث إمامة معروفة. وبالنسبة للقبه وترجمته لا نطيل فيها، إنما نذكر شيئا يسيرا للإيضاح فقط. وهو مما ذكر المحقق جزاه الله خيرا، فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برتزبة أو برتزبة الجعفي البخاري. البخاري نسبة إلى بلدة بخارى، بلدته التي هو فيها. وبالنسبة للجعفي نسبة إلى قبيلة جعفة، لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارة فنسب إليه. وبخارة التي ينسب إليها الآن في بلد يعني في مقاطعة أوزبكستان بالدولة هذه، وهي من خراسان، بلاد خراسان. وأبوه الإمام إسماعيل أو الشيخ إسماعيل أبو الحسن كان رجلا صالحا من أهل الحديث، ذكره البخاري في تاريخه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك، روى عنه العراقيون، كان رجلا صالحا، حتى ذكروا عنه أنه كان يقول: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. وهذا يدل على عنايته في، مع أنه كان رجلا تاجرا له ثراء، ومات وترك مالا كثيرا، فوليت أم البخاري وليته وأخاه الذي يكبره وهو اسمه أحمد، وكانت امرأة صالحة عابدة، وكانت مستجابة الدعاء، حتى لما عمي البخاري رحمه الله وهو صغير دعت الله عز وجل، بكت وصلت ودعت الله، فرد الله إليه بصره لابنها البخاري. وكان البخاري رحمه الله قد وفقه الله للصلاح والعلم على يد هذه المرأة الصالحة، وكانت تعتني به وفرغته للعلم، وكان فيه ذكاء شدة حفظ، حتى يقول: إني حببت أو حبب إلي حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قيل له: كم سنك؟ قال: نحو 10 سنين بدأ في حفظ الحديث. ورحمه الله رحمة واسعة، كان هيأه الله لهذا الأمر وللإمامة في الدين من صغره رحمة الله عليه. وهم أما هذا الكتاب، البخاري رحمه الله ولد سنة 194 بعد صلاة الجمعة، وتوفي سنة 256 ليلة عيد الفطر، ليلة السبت بعد العشاء، ليلة عيد الفطر، ببلدة اسمها خرتنك، لأنه لما ذهب إلى نيسابور أوذي فيها، فتوجه إلى بخارى بلدته فأوذي فيها، آذه أهل الرأي الحنفية لأنهم كثر فيهم التجهم والرأي، فآذوه، فخرج منها إلى خرتنك، ونفع الله بها أهل بيكنت، نفعه، فروى كتبه فيها، صنف كتابه هذا خلق أفعال العباد، ودعا الله عز وجل، قال: اللهم إن الأرض قد ضاقت بي، فدعا الله وتوفي، فاقبضني إليك. وآذوه الذين آذوه كلهم عوقبوا، أعوذ بالله، سواء من المتفقهة أو الولاة الذين آذوه، طردوه والي بخارى، سلب ملكه، وأولئك أوذوا بأهلهم وبيوتهم وأولادهم وفساد بيوتهم، ولقوا شيئا نعوذ بالله عقوبة. وكان هو رحمه الله يقول: أنا لا يؤذيني أحد إلا رأيت فيه شيئا وعوجل، وكما قال رحمه الله. البخاري رحمه الله ابتلي بهذه المسألة، مسألة القضية اللفظية ومسألة اللفظ، واتهم أنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق، وهو لم يقلها، وقال: من قال عني أني لفظي قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي. ولذلك أشيع عنه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فهجره أهل الحديث، حتى إنه لما أتى إلى نيسابور ما بقي أحد إلا واستقبلوه على مسيرة يومين. ولما أشيع عنه هذا الشيء وأفتى محمد بن يحيى الذهلي بأنه جاءنا، كتب إلينا أهل بغداد أنه يقول باللفظ، ومن حضر مجلسه فلا يحضر مجلسنا، هجر البخاري حتى خرج من نيسابور، ولم يودعه إلا واحد، لم يشيعه إلا واحد، أحمد بن سلمة. ودخلها كما قال ابن القيم وغيره، دخل هذه المسألة الجهل والحسد. بخاري حسد، حسد على ما كان عليه. هنا المحقق جزاه الله خيرا ذكر القضية كلها وسبب تصنيف الكتاب ومحنة البخاري رحمه الله، فذكر في صفحة 94 سبب تأليف الكتاب. يقول الناظر في هذا الكتاب وفي وقت تأليفه وفيما ذكره العلماء عن البخاري حول مسألة اللفظ، يعلم يقينا أن البخاري رحمه الله ألفه بسبب ما وقع من الفتنة بين بعض أهل الحديث في هذه المسألة، وقصد بذلك بيان الحق والرد على الغالطين. ونص على هذا جمع من أهل العلم، هم ابن قتيبة وابن تيمية. والمتأمل في الكتاب جيدا يتبين له ذلك. والبخاري ألفه في آخر عمره بعد سنة 252 يقينا، وقبل وفاته، لأن الفتنة وقعت في شعبان عام 52 و200. وآخر ما حدث البخاري بكتابه في سنة 56 و200. فهذا الكتاب سببه هذه الفتنة التي وقعت للبخاري والمحنة التي حصلت له. وما هي أسبابها؟ ذكرها، لخصها وبحررها المصنف المحقق، فذكر في صفحة 71 فصل الرابع ذكر ما امتحن به بسبب مسألة اللفظ. يقول البخاري رحمه الله: أول ما قدم نيسابور وهي من خراسان، وكان ذلك في عام 50 و200، كما روى ذلك الحاكم في تاريخ نيسابور، قال: قدم البخاري نيسابور سنة 50 و200، فأقام بها مدة يحدث على الدوام، وكان فيها المحدث الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، وكانت له اليد الطولة، وهو الإمام المقدم في تلك البلاد، وإليه يهاجر الطلاب والعلماء، ومجالسه معمورة بأهل العلم والحديث. فلما قدم البخاري فرح به الناس، وفي مقدمتهم أهل العلم. قال الذهلي: اذهبوا إلى هذا الرجل العالم الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخلل في مجالس محمد بن يحيى، يعني كأنه دخل شيء في النفس. وأخرج الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي حامد الأعمش يقول: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان، ومحمد بن يحيى يعني الذهلية يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث، ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحد، يعني علم بالرجال. فما أتى على هذا شهر، حتى قال محمد بن يحيى: ألا من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا، يعني الذي يذهب إليه لا يأتينا. فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ، ونهيناه فلم ينتهي، فلا تقربوه، ومن يقربه فلا يقربنا فلا يقربنا. قال: فأقام محمد بن إسماعيل ها هنا مدة وخرج إلى بخارى. محمد بن يحيى رحمه الله هو من أقران البخاري، وروى عنه البخاري، روى عنه وروى عنه مسلم، والبخاري خرج عنه في صحيحه، لكنه ما يقول الذهلي ولا يقول محمد بن يحيى، إما يقول محمد بن خالد جده، ولا يسميه بالذهلي ولا، وقالوا إنه بسبب هذا الشيء الذي صار فيه، الذي صار بينهم. وكان يقول إنه يحسدني، هذا بخاري يقول إن هذا الرجل يحسدني. المهم، هي دخلها شيء من هذا، والبخاري كذب عليه وافتري عليه، فانتشرت هذه. لأن الإمام أحمد يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني إيش؟ اسكت عن المسألة كليا، لأنها لم يتكلم فيها السلف. والذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق إنما هم الجهمية، لما رد عليهم الإمام أحمد وأهل السنة وبينوا أن من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع، تحولوا إلى مسألة أخرى يخدعون بها الناس، وهي أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق لفظ، دون أن يفرقوا ويفصلوا بين اللفظ والملفوظ، واللفظ والملفوظ، والقراءة والمقروء. المقروء هو القرآن. لما تقرأ قل هو الله أحد، ما هو المقروء؟ هو القرآن، القرآن غير مخلوق بإجماع السلف. لكن القراءة الفعل هي فعل الإنسان، وفعل الإنسان مخلوق، لأنه هو والله خلقكم وما تعملون، فالإنسان مخلوق وفعله مخلوق، لكن المقروء هو القرآن. ففرق بين القراءة والمقروء، وبين الصوت والمقروء بذلك الصوت، وبين الكتابة والمكتوب بذلك. المصحف هذا الذي بين أيدينا ما هو؟ قرآن. هل نقول القرآن مخلوق؟ لا. لكن هل الورق؟ الورق مخلوق، الحبر مخلوق، وهكذا. هذه المسألة كان الإمام أحمد يغلق الباب فيها، لا لا لا لا يأذن بالتفصيل، لأنه لا بد من نقل، وليس فيها نقل عن السلف، يقول مبتدع. الجهمية لما أحدثوها، لما رد عليهم الإمام، بين ضلالهم ووردت النصوص وجمعت أقوال السلف ونصوصهم والأدلة، وتعرف الجهمية أنهم خصموا وأنهم يجمع السلف على كفرهم، ونقرت الروايات عن السلف، جمعت وعرفها الناس، أظهرها الإمام أحمد ومن معه في ذلك الوقت، لجأوا إلى هذا الكلمة، لفظي بالقرآن مخلوق. فقال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنهم الذين جاءوا بها يقصدون بها القرآن نفسه، يقصدون إيش؟ هذا القرآن. يعني يقول لفظي بالقرآن يقصد السورة التي يقرأها مخلوقة، وهكذا. فقال جهمي. البخاري يمتحن هذه المسألة لأنه فصل، فقال: أفعالنا كلامنا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. القرآن غير. قالوا: إذن هذا يذهب إلى ما تذهب إليه الجهمية، وهم لم يرد هذا، وأراد التفصيل. وأراد إيش؟ التفصيل. لأن نقول إيش؟ القراءة فعلنا، وفعلنا مخلوق، والمقروء كلام الله غير مخلوق. لما تقرأ قل هو الله واحد، نقول هذا ما الذي تقرأه؟ قرآن غير مخلوق. واضح يا أخوان؟ الصوت غير مخلوق، والمقروء غير مخلوق، المكتوب في المصحف غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، وهكذا. يعني إيش؟ الحروف، الحبر، الورق. أما هذه الكلمات فهي كلام الله، هي كلام الله، وهكذا. لما كانت المسألة التفصيل فيها لا صعب، والتفريق للناس بهذه الصعوبة، نهى عنها الإمام، أغلق الباب، وقال: من تكلم فيها مبتدع، لأن السلف لم يتكلموا فيها. من قال غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال إنه مخلوق فهو جهمي اللفظية. الإمام البخاري فصل، قال: قراءتنا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. فقالوا وهم في المجلس، فقال بعضهم: قال هي مخلوقة، وقال بعضهم: هي غير مخلوقة. فاختصموا، فنقلوا عن هذا الكلام، فقال محمد بن يحيى: ابتدع هذا الرجل، فمن اختلف إليه فلا يختلف إلينا. يقول وكأن هذه المسألة أثارها بعض الناس على البخاري في بغداد قبل مجيئه إلى خراسان، ونشروها عنه على خلاف الحقيقة. فقد روى الخطيب البغدادي عن أبي عمرو أحمد بن نصر بن نيسابور بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف، قال: كنا يوما عند محمد بن إسحاق القيسي، ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. فقال: ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه. قال أبو عمرو الخفاف: فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. قال: يا أبا عمرو، احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمدان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذب، فإني لم أقل هذه المقالة، إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، ولذلك صنف هذا الكتاب خلق أفعال العباد. لماذا؟ لأن القدرية المعتزلة يقولون أفعال العباد غير مخلوقة، يقولون أفعال العباد ليست من خلق الله بل من خلقهم هم، يقول مخلوقة لكن يقول ليست من خلق الله وإنما من خلقهم هم. فهنا أراد أن يبين رحمه، لأن ظهرت طائفة من بعض أهل الحديث جهال أخذوا قول الإمام أحمد وبعضهم الذين قالوا أن القرآن غير مخلوق على كل وجه، فقالوا أصواتنا غير مخلوق وقراءتنا غير مخلوقة والمداد الذي كتب به القرآن غير مخلوق والورق الذي كتب به القرآن غير مخلوق، فعمت هذه البلوى فانتشرت هذه غلو، فجهل جهلوا هذا المقولة. فلما ظهرت هذه المقالة أراد البخاري أن يرد هذا القول الضال، أن تقول الحبر غير مخلوق لأنه كتب به كلام، الصوت غير مخلوق، الصوت غير المقروء، واضح؟ فلذلك فصل البخاري رحمه الله. الإمام أحمد ليس عنه تفصيل دقيق في هذا، إنما يجمل ويقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال ليس بمخلوق فهو مبتدع، من قال ليس بمخلوق فهو مبتدع. فلذلك لما جاء هذا التفصيل ثاروا عليه الذين ينتصرون إلى القول الأول الذي يقولون إيش؟ كله ليس بمخلوق، كله ليس بمخلوق، حتى الصوت والورق والحبر والمداد والمصحف. نعم. إيش؟ هي لفظ يعني الصوت الملفوظ، هو مجمل الكلمة، الكلمة مجملة، لفظي بالقرآن كلمة مجملة، محتمل الصوت ومحتمل الملفوظ. لما تقول قل هو الله أحد محتمل الصوت وتحتمل إيش؟ هذه الكلمات، هذه الكلمات كلام الله، الصوت صوت القارئ، مجملة لا محتملة، فإذا محتملة لهذا وهذا، فإذا قلت المنطوق وهو كلام الله، فلذلك إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق إيش؟ كأنه قال القرآن مخلوق، لذلك قال الإمام أحمد فهو جهمي. فكذبوا على البخاري وقالوا البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهم لم يقل هذا، إنما قال أفعالنا نحن مخلوق، واضح؟ سأضرب لك مثالا آخر، الرؤية أنت إذا تشاهد السماء فعلك المشاهدة، فعلك أنت المشاهدة، هذا من فعلك، لكن السماء هل هي من فعلك؟ ليست من فعلك، من فعل ربك خلق الله، فليس كل ما تشاهده أو تفعله لابد أن يكون من فعلك أنت، واضح هذا الشيء؟ مثل ما تقرأ القرآن، لفظك الذي هو الصوت الذي يخرج منك هذا من فعلك، لكن الملفوظ هو ليس من فعلك، هو كلام الله ليس مخلوق، وكلام الله ليس بمخلوق لأنه صفة من صفاته وصفاته غير مخلوق، هذا هو الأمر. فكانت المسألة هذه فأشيعت فتنة، تحصل في كل زمان، يحصل شيء من الفتن، يحصل بين الناس يشتبهون، ويكون أهل الشيء الواحد يغلو ناس في جانب ويجهلون، فيقولون أبدا كل ما هو متعلق بالقرآن ليس بمخلوق، حتى قالوا إيش؟ صوت القارئ والورق والحبر وكذا ليس بمخلوق، هذا ضلال لم يقوله الإمام أحمد، لذلك رد عليهم البخاري، وسيأتينا في هذا الكلام في هذا الكتاب، لكن أردنا هذه المقدمة لنبين إيش أصل القضية وفتنتها وتاريخها. يقول فهذا الخبر يدل على أنه نشر عن البخاري ما لم يقله، وأنهم اشتغلوا بهذه المسألة وأكثروا من الخوض فيها، بل هناك خبر صريح يدل على هذا، وهو ما نقله ابن حجر في المقدمة، يعني مقدمة فتح الباري المسمى هدى الساري، ترى اسمها الصحيح هدى الساري، واشتهر بين الناس بأنها هدي الساري، لا الصحيح اسمها هدى الساري. قال حاتم ابن أحمد بن محمود سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أو فعل به أهل نيسابور ما فعلوه به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث، يعني من مسيرة يومين أو ثلاث. وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد فنزل دار البخاريين، يعني المحلة التي فيها البخاريين، الحارة يعني. فقال لنا محمد بن يحيى: لا تسألوه عن شيء من الكلام، يعني في مسائل العقيدة، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه، يعني الشر، وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئ بخراسان. فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه، قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال البخاري: أفعالنا مخلوق وألفاظنا من أفعالنا، أفعالنا مخلوق وألفاظنا من أفعالنا. هذا بالنسبة، فقال: فوقع بين الناس اختلاف، فقال بعضهم: قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم: لم يقل. فوقع بينهم في ذلك اختلاف حتى قام بعضهم إلى بعض فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم. فهذا الخبر يدل على أن الذهلي رحمه الله خشي من هذا التفرق والاختلاف، وأن هذه المسألة اشتهرت وانتشرت بين الناس، ولا سيما بعد ما أذل الله المعتزلة وخبت قولهم وطفأت نار بدعتهم، وانتشر الحق وأن القرآن غير مخلوق، وركن الناس إلى ما ثبت الله به الإمام أحمد، وكرهوا كل كلام يدل أو يشعر بأن القرآن مخلوق، وصار عندهم تحرز كبير في هذا. والبخاري رحمه الله وضح الحق وبينه وفصل الأمر في هذه المسألة، فلم يقبل منه هذا من كثير من أهل العلم، خاصة في خراسان الذين أرادوا سد الباب والاحتياط الزائد اجتهادا منهم، وزاد الأمر واستفحل، وافتري على البخاري وشني عليه مع ما صاحب ذلك من الهوى والحسد، والله يتولى السرائر، والله أسأل أن يغفر لهم ويعفو عنهم أجمعين رحمهم. قال أحمد بن عدي: ذكر لجماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، وحسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا من إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق، فامتحنوه في المجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، فعاد عليه القول فأعرض عنه. ثم قال في الثالثة فالتفت إلى البخاري قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة، يعني تمتحن. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله. امتحان بدعة، عرف أنهم يريدون امتحان. لذلك بعض المسائل التي يكون دقيقة العلماء ما يفصلون فيها، لأنه لا يفهمها كل الناس، مثل ما حصل في هذا الزمان، تجد من دقق في بعض المسائل فخرج إلى بدعة، ووقع في بدعة وتكلم فيها أهل العلم. لماذا؟ لأنه أراد أن يأتي بما سكت عنه العلماء، تدقيق في مسائل ما ينبغي الكلام فيها، لأنها مشتبكة بأمور خطيرة، والعلماء يسكتون عنها لأنها تشتبه بغيرها ولا يفهمها الناس كلهم، فتجد ينقح أو ينقب في أمور يظن أن العلماء سكتوا عنها لأنهم يجهلونها، وهو ما يدري أنهم سكتوا عنها لسعة علمهم ورسوخهم في العلم، وإنما الذي غره أنه وجدها في بعض الكتب وظن أنها من نوادر العلم التي ينبغي إظهارها. المهم، هذا مما من هذه القضية. انظر ماذا يقول. قال محمد بن أبي حاتم: سمعته يقول أتى رجل أبا عبد الله البخاري فقال: يا أبا عبد الله، إن فلانا يكفرك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. وكان كثير من أصحابه يقول له إن بعض الناس يقع فيك ويقول إنك فيقول البخاري إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له عبد المجيد بن إبراهيم كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك وينالونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا على ظالمه فقد انتصر. يريد أن الذي ينتصر له الله أيضا ينتصر بنفسه. قال محمد بن أبي حاتم سمعته يقول لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم. يعني علم من عادة الله له أن الله ينتصر له. قال وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فأتأول قول الله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكان هجيراه من الليل إذا أتيته في آخر مقدمه من العراق يقول يقرأ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذن ينظر إلى إلى إلى الله عز وجل إن الأمر أنه بيد الله فيلجأ إلى ربه. قال وخرج البخاري من نيسابور وكان الذهلي رحمه قد كتب إلى بعض النواحي يحذر عن البخاري حتى إن ابن أبي حاتم يقول قدم محمد بن إسماعيل الري سنة 50 و200 وسمع منه أبي وأبو زرعة وترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم بنيسابور أن لفظه بالقرآن مخلوق. سبحان الله انظر كيف الفرية تنتشر ويصدقها العلماء. الإشاعات إذا انتشرت أنت لما يكتبها محمد بن يحيى وتنتقل إليه من المجالس يقولون إن حضرنا محاضرة للبخاري ويقول كذا ويأتيه فلان ويأتيه فهموا خطأ فيصدقها فيكتبها إلى الآفاق فيصدقونها. لذلك محمد أبو زرعة وأبو حاتم لما جاءهم قيل لهم أن البخاري ينفي ذلك ويقول إنه يعني لم يقلها قالوا إن محمد بن يحيى صدوق ووثقوا بإيش برواية محمد وابن محمد بن يحيى أخذها من إيش رواية الإشاعة ووافقت ما في نفسه وأراد أن يكبت هذه البدعة أيضا فيها نوع من الانتصار للحق وإيش إغلاق هذه البدعة لأن البخاري لأن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وانتسب ونسبت إلى البخاري. وهذا يدل على أن السلف مهما على كعب الرجل فيهم إذا خالف أنهم يحذرون منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان وتعصب فيها على البخاري مع جلالته وإمامته وإن كان الذين قاموا عليه أيضا أئمة أجلاء فالبخاري رضي الله عنه من أجل الناس. وإذا حسن قصدهم واجتهد هو وهم أثابه الله وإياهم على حسن القصد والاجتهاد وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كلهم لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمور. هذا مما يتهم البخاري أو يتهم أولئك بأنهم فقط حسدوه وظلموه وهي قضية فتنة وقعت وانتشر شررها مثل ما يحصل في هذا الزمان تتضارب الفتن ويتعادى الناس ويتعادى أهل العلم بسبب انتشار مثل هذه الأشياء المفتريات. وقال البخاري ابن تيمية أيضا وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوه من اللفظية حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك. وكان في القضية أهواء وظنون حتى صنف كتاب خلق الأفعال رحمه الله. جزاك الله خير أحسن عليك. بارد الجو عليك زين. وقال ابن القيم هي قضية الآن مسألة التفريق وضابطها ضبطها ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وفي كتاب الصواعق المرسلة. يقول ابن القيم فخفي تفريق البخاري وتمييزه على جماعة من أهل السنة والحديث، ولم يفهم بعضهم مراده، وتعلقوا بالمنقول عن الإمام أحمد نقلا مستفيضا أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا النقل الذي اشتهر عن الإمام أحمد. يقول ابن القيم: لم يفهموا كلام البخاري وتفريقه. البخاري قصده لما قال مخلوق يقصد إيش؟ أفعالنا، وغير المخلوق هو الملفوظ القرآن. هذا التفريق ما فهموه. يقول: وساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت والمحبة في قلوب الخلق واجتماع الناس عليه، حيث حل حتى هضم كثير من رياسة أهل العلم وامتعضوا لذلك، فوافق الهوى الباطن الشبهة الناشئة من القول المجمل، لأنه نقل عن هذا الكلام المجمل فوافقه، فتركب من مجموع هذه الأمور فتنة وقعت بين أهل الحديث. البخاري رحمه الله انتقل من نيسابور إلى بخارى. نيسابور لأنها دار سنة أهل الحديث وأهل السنة فيها، بخارى أهل بدعة الجهمية فيها وأهل الرأي، وهي بلاده، لكن اضطر إلى أن يذهب إلى بخارى لأن نيسابور أيضا هجر فيها بسبب هذه القضية، فذهب إلى بخارى، فتكالب عليه أهل بخارى أهل الرأي والجهمية فيها. ولذلك يقول: ثم إن البخاري استقر ببخارى بعد انتقاله من نيسابور، وصار يملي ويقرئ الحديث فيها، فسأله أمير بخارى خالد بن محمد الذهلي خليفة الطاهرية، الطاهرية أمراء خراسان، لهم أمراء على البلدان، خراسان كلها تبعهم عبد الله بن طاهر وذريته، فعلى هذه البلدة بخارى رجل اسمه خالد بن أحمد الذهلي من قبيلة ذهل من شيبان من ربيعة بني وائل، هم أيضا قبيلة الإمام أحمد والذهلي. فقال له هذا: قل ائتني بكتاب الجامع الصحيح والتاريخ وكتبك وأقرأ على أولادي. ماذا البخاري لم يوافق، إن هذا ذل العلم، البخاري كان فيه عزة نفس على ما هو فيه من الضيق، ومع ذلك لم يداهن أو يجاري هؤلاء. فسأله أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ وغيره ليسمعها منه، فقال لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر إلى مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. فكان سبب الوحشة بينهما هذا، أنه لم يوافقه. استغل هؤلاء الجهمية وأهل الرأي، استغلوها أنه صار بينه وبين الأمير وحش. قال الحاكم: حدثنا خلف بن محمد قال حدثنا سهل بن شاذوي قال كان محمد بن إسماعيل يسكن سكة الدهقان، وكان جماعة يختلفون إليه، يظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة ورفض أيدي في الصلاة وغير ذلك، وذلك صنف كتاب، لأن أهل البخارى أهل رأي لا يجيزون أن ترفع يديك في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، هو عندهم مبتدع الذي يرفع يديه في تكبيرات الصلاة، فصنف كتاب رفع اليدين في الصلاة، صنف هذا الكتاب بين الأدلة رد عليهم، فجن جنونه. والصحيح صحيح البخاري فيه في كتاب الإيمان رد عليهم، في الرد على المرجع، وكتاب التوحيد رد عليهم في إثبات الصفات، وكتاب إبطال الحيل رد عليهم في مسائل الفقه، ورد عليهم في كتاب الاعتصام بكتاب السنة وكتاب الأحاد، فهو ويعرفون موقفه أنهم من أهل السنة وسلفي، لذلك أرادوا أي شيء يكون فيه الرد عليه. وإفراد الإقامة، لأن الحنفية أهل الرأي يرون أن الإقامة مثنى مثل الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني ليست مفردة. فلما أظهر هذا هو وأصحابه غضبوا. انظر إلى العصبية كيف تصل إلى هذا الحد، أن السنة ترد بسبب العصبيات. فقال حريث بن ورقاء من شيوخهم، احفظوا هذا الاسم سيأتي أنه ابتلي، قال: هذا رجل مشاغب وهو يفسد علينا هذه المدينة، وقد أخرجه محمد بن يحيى من نيسابور وهو إمام أهل الحديث. يعني إذا كان ليس على طريقة أهل الحديث لا يريدونه، وعندنا لا نريده. إذن هذا الرجل مشاغب مفسد، أخذ. انظر إلى كيف كانوا يظهرون. حريث بن ورقاء موجود اسمه في الكتاب صفحة 81، يقول: فاحتجوا عليه بابن يحيى، يعني محمد بن يحيى، واستعانوا عليه بالسلطان في نفيه من البلد فأخرج. وكان محمد بن إسماعيل ورعا يتجنب السلطان ولا يدخل عليه. أخرج الآن، خرج من بخارى بلدته إلى بيكنت، وجاءهم كتاب من يحيى بن الذهلي أنه أن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة. فاجتمعت هذه الأمور كلها على أن الأمير نفى البخاري، والأمير في نفسه شيء من أصله. فالبخاري دعا عليهم، قال: وقد دعا البخاري حينئذ عليهم على هؤلاء. قال أبو بكر بن أبي عمرو الحافظ البخاري، قال: فلم يأتي شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى على خالد في البلد، خالد بن أحمد هذا أمير بخارى. الطاهرية طاهريون، يعني ابن آل طاهر حكام خراسان. فنودي عليه على أتان، حمل على حمارة وجرد من ولايته، ما مضى عليه شهر عاقبه الله. قال: وأما حريث فإنه ابتلي بأهله فرأى فيها ما يجل عن الوصف، زوجته ابتلي. هذا الرجل مع أنه من أهل العلم إلا أنه عوقب بهذا البلاء. وأما فلان فابتلي بأولاده وأراه الله فيهم البلايا، نسأل الله العافية والسلام. محمد بن يحيى ما ذكر عنه شيء، لكن لماذا؟ لأن الأصل عند أنه رجل على السنة وعلى الصلاح، وأراد سد هذا الباب. لكن أيضا أين كتب محمد بن يحيى؟ تعرفونها؟ أتعرف؟ صنف كتب. صنف كتب. فتعرض لأولياء الله مهما كان. لا يظن الإنسان إذا كنت على السنة كنت رجلا صالحا أنه يباح لك أولياء الله وصالح عباده وعلماء. لا، الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: وبعد ذلك اتجه البخاري إلى بيكند ثم إلى خرتنج وحدث بها إلى أن مات. قال محمد بن واصل البيكندي: من الله علينا بخروج أبي عبد الله ومقامه عندنا حتى سمعنا منه هذه الكتب، وإلا من كان يصل إليه وبمقامه في هذه النواحي في ربر وبيكند بقيت هذه الآثار فيها وتخرج الناس به. ولذلك راوي في البخاري محمد بن يوسف الفربري هو من أهل فربر، لما رحل البخاري اضطر البخاري يرحل يا بيكند فرووا عنه كتب. وأولئك ما يريدون كتب. مسلم بن الحجاج رحمه الله لما قال لمحمد بن يحيى: من يأتي إلى البخاري فلا يحضر مجلسنا، فقام وحمل كتبا كتبها عن محمد بن يحيى من الحديث على حمال وجاء بها ووضعها أمام محمد بن يحيى وقال: هذه كتبك التي رويتها عنك لا أرويها، وذهب إلى البخاري. ولذلك مسلم ما أورد في كتابه الصحيح عن محمد بن يحيى، لأنه قال: لا أحل لكم، الذي يذهب إلى البخاري لا أحل له أن يحضر مجلس ولا يروي عني، فما روى عنه. قال: ومع ذلك فما حصل للبخاري من الابتلاء والإيذاء لم يضر البخاري، بل جعله الله إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، ورفع الله منزلته في الدنيا عند سائر الأمة، وصار كتابه الجامع الصحيح أعظم كتب الإسلام التي دونت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث وإمام أهل السنة والأثر بعد أحمد بن حنبل، فإنه جرى على طريقته وتحقق فيه إن شاء الله قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قالوا: البخاري ألف كتابه خلق أفعال العباد بعد هذه الفتنة، وحدث به في أسانيد وفي أسانيد كتابه أنه حدث به سنة 56. ومئتين، أي في نفس السنة التي توفي فيها البخاري رحمه الله. قال عبد القدوس السمرقندي: جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنق وكان له فيها بها أقرباء، فنزل عندهم فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فما تم الشهر حتى قبضه الله إليه رحمه الله. بالنسبة للكتاب وموضوعه، الكتاب كما ذكرنا لك ماذا موضوعه التي وهي قضية اللفظية، وأراد الرد على الجهمية لأنه اتهم بأنه يوافق الجهمية، فألف هذا الكتاب بأنه هو يرد على الجهمية وهو ضد الجهمية وفي المقدمة ذكر المصنف تعريف بالجهمية ومن هم الجهمية، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، لكن صار هذا اصطلاح كما ذكر ابن تيمية وغيره اصطلاح على معطلة الصفات، أنهم بدرجاتهم سواء كانوا من المعطلة المحضة أو من دونهم أو معطلة الصفات دون الأسماء كالمعتزلة، أو معطلة بعض الصفات كالأشعرية، كلها تسمى جهمية ولذلك ذكر صفحة 139 تعريف بالجهمية. قال: علماء السنة كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون نفاة الصفات من جميع الطوائف جهمية، سواء كان معتزليا أو من اتباع الجهم بن صفوان نفسه أو ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل النفي للصفات والتعطيل لها هم عند السلف يقال لهم الجهمية. قال لهم الجهمية. وذكر رحمه الله أن أحمد بن أبي دواد القاضي المعتزلي قد جمع الإمام أحمد نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف، فجمع لهم مثل أبي عيسى محمد بن عيسى بن برغوث ومن أكابر النجارية أصحاب حسب النجار، هذا طائفة، فلم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط، بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والجهمية والضرارية من الخوارج يعني وأنواع المرجئة. وقال شيخ الإسلام أيضا: كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم، فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة جهميا. وذكر أيضا أن ذكاء صفحة 41 بعد 100 يقول: ونفاة الصفات على درجات، ومع ذلك فالسلف يطلقون عليهم هذا اللقب، وذلك لأن الأصل الذي بنوا عليه نفيهم يرجع إلى أصل جهم، وهو إيش؟ التعطيل، نفي الصفات. ولهذا تسمى المعتزلة جهمية، والأشاعرة جهمية، والكلابية جهمية، واللفظية جهمية، والواقفية الواقفة جهمية، الذي يقول نقف لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هذا الجهمية، لأنهم ما وقفوا إلا لأنهم تأثروا واعتقدوا صحة مذهب الجهمية، وإلا ما الذي جعلهم لا يقولون غير مخلوق اعتقاد السلف؟ قال الإمام أحمد: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة يقول القرآن مخلوق، وفرقة تقف ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، وفرقة تقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. هذا بالنسبة للقول بالقرآن يعني كصفة ككلام الله. وقال الإمام أحمد في من أول حديث الصورة: إنه جهمي، الذي قال إن فإن الله خلق آدم على صورته، الذين قالوا إنه على صورة آدم على صورة المضروب، قال هذا جهمي، لأن السلف لم يؤولوا، فالسلف جعلوهم جهمية مع أن كثيرا منهم يثبت بعض الصفات ويثبت الرؤية والاستواء على العرش، لكن مرادهم أنهم وافقوا الجهمية في بعض المسائل، فوصفوهم بذلك ليتبين ضعف قولهم وليحذروا من خطأهم وبدعتهم، لا أنهم مثل الجهمية أتباع جهم، ولا أن حكمه هو حكمه، هذا كما يقول الشيخ الإسلام. وقال أيضا الشيخ الإسلام: لكن ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة، بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في التشيع، فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع، أو من أعظم البدع التي حدثت في الإسلام، كذلك مذاهب الأخرى الخوارج ليسوا على مذهب سواء فكذلك للرافضة ليسوا كلهم سواء، كلهم رافضة، كلهم شيعة، تركوا السنة، ومع ذلك هم درجات، فكذلك الجهمية درجات. وقال أيضا الجهمية على ثلاث درجات، فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته. الجهمية على درجات. كم بقي على الأذان؟ أحد منكم يريد عنده مسجد ويذهب الأذان؟ طيب، يقول الشيخ الإسلام الجهمية على ثلاث درجات، فشرها الغالية من غلات الذين ينفون أسماء الله وصفاته، ينفون الأسماء، لا يقولون بأسماء السميع العليم الرحمن الرحيم، لا، ينفونها عنه ويقولون إضافتها إليه إضافة مجازية ليست حقيقة أسماء، وينفون الصفات، وينفون إيش؟ الصفات. وإن سموه بشيء من أسمائه قالوا هو مجاز، يعني إيش نسميه بهذه الأسماء؟ مجازا لا حقيقة. فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا تكلم ولا يتكلم. وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاه الأسماء حقيقة، يعني ينفون حقيقة الأسماء، هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصبائية الفلاسفة. هذا الدرجة الأولى، الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات. والدرجة الثانية من التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة بل يجعلون كثيرا منها على المجاز، وهؤلاء هم الجهمية المشهورون، لأنهم هم الذين ورثوا مذهب الجهم وتبنوه وانقطع الأول، بقي المعتزلة، بقي مذهب المعتزلة وهو الذي انتشر. فهذا يقول يقرون بأسماء الله في الجملة ليس كلها، بعضها يقول مجاز، بعضها نعم حقيقة لكنه اسم علم ليس متضمنا للصفة، ليس له صفة، فهم يثبتون الأسماء ويقرون الصفات، ينكرون الصفات. الدرجة الثالثة يقول فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية، لكن فيهم نوع من التجاهم، كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة، يقصد الأشاعرة والكلابية، يعني في الجملة أي بعضها دون بعض، يثبتون سبع صفات وبعضهم يثبت 20 وبعضهم كذا وينكر الباقي، بعضهم يثبت الصفات العقلية يدل عليها العقل، وبعضهم وينفي الخبرية، بعضهم يثبت، وهكذا هم متفاوتون. فيقول الجهمية هي شاعرة منهم كلابية، فهذا يقول الشيخ الإسلام هم من الجهمية. انظر ذكر قال وبين شيخ الإسلام أن منهم من يرد طائفة من الأسماء والصفات الخبرية أو غير الخبرية ويتأولونها كتأويلات الجهمية، ومنهم من يقر بها في القرآن دون الحديث، ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار في الجملة لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه، وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف، وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية، والرافضة والخوارج والقدرية لكن يعني أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية، لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة، لأنهم انتسب إليهم، يعني مثلا الأولين أبو الحسن بن كلاب ومن تبعهم كابن فورك ومن تبعهم أيضا كالباقلاني ومن تعثر بهم كالبيهقي والخطابي وجماعة من هؤلاء تأثروا، يقول هؤلاء أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة، حتى وقع بعض كابن الجوزي في بعض مصنفاته وكأبي يعلى في بعض مصنفاته، مشكلة متذبذبين هؤلاء. فيقول هؤلاء أقرب إلى السنة المحضة، كذلك انتسب إليهم طائفة هم إلى الجميع أقرب، كأبي جويني في مأمره الأول بالمعالي، وكالرازي هذا جهمي، لذلك رد عليه شيخ الإسلام في الرد على الجميع. والله أعلم، نقف عند هذا لنا حال الأذان ونكمل إن شاء الله.